بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب السير وحده: حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أبو نعيم حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فيه كراهية السفر منفردا، كراهية السفر منفردا. وقد ورد الحديث بلفظ آخر معلول كما سلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده على سبيل النهي، وهو معلول بلفظ النهي. إنما الصواب: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، أنه متعلق بالسفر، وأيضا على الكراهية ليس على التحريم. وهذا كان في السفر في الصحاري والقفار، أما السفر على طرق يعتادها الناس ويعترونها فلا بأس بذلك. يعني إذا كنت تسافر من هنا إلى القاهرة والطريق شاغر بالمواصلات والمسافرين فلا بأس حينئذ، أما المسافات التي هي مفاوز ومنقطعة وليس فيها شخص، وقد يتعرض الشخص لمن يقتل أو من يسرق أو من يعتدي، فحينئذ يستحب اصطحاب شخص معك. وعلى أي حال فليس هنا نهي، إنما هنا كراهية، وتندفع الكراهية عند وجود الحاجة إلى ذلك. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام طليعة وحده رضي الله عنه. قال: باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. وهذا كان أثناء رجوعه من بعض الغزوات. فالسرعة في السير لا مانع منها ولا تعارض بينها وبين قوله تعالى: واقصد في مشيك. فالمشي له فقه، المشي له فقه. الأصل أنك تتوسط في مشيك، تتوسط في مشيك لقوله تعالى: واقصد في مشيك، ولقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي وسطا. فللآيتين استحب الاقتصاد في المشي، ليس بالإسراع المخل ولا بالتباطؤ المنم عن مرض، إنما التوسط. أما إذا كنت راكبا فبحسب المقامات وبحسب الحالات. قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان يحيى يقول: وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني هل كان النبي يسرع في الحج؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق، يعني كان يمشي بتؤدة، لكن إذا وجد فرجة أسرع عليه الصلاة والسلام. أيضا قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة ووجع، أو شدة وجع، في الرواية الأخرى استصرخ على صفية، يعني قيل له: تعال بسرعة إن صفية مريضة، هي زوجته، صفية بنت عبيد زوجة عبد الله بن عمر. فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. ففي دليل على جمع التأخير بين المغرب ولا شيء أيضا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن شمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. حتى ومع السفر على الوسائل المستحدثة من طيران ونحو ذلك فهو أيضا لا يخلو عن شدة وعناء كما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أنك ترجع إلى أهلك إذا قضيت حاجتك. وقد أوردوا أثرا عن عمر أنه كان إذا رأى الناس بعد الحج إذا رأهم متباطئين عن السفر قال يا أهل الشام شامكم ويا أهل اليمن يمنكم، يعني انصرفوا يا أهل الشام إلى بلادكم وانصرفوا يا أهل اليمن إلى يمنكم، وليحرر سنده. قال باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. معنى قوله إذا حمل على فرس فرآها تباع، معنى إذا حمل على فرس يعني إذا أعطى شخصا فرسا تحمله لكي يجاهد عليها في سبيل الله. فإذا قلت لك خذ هذه السيارة خذ هذا الفرس هبة مني لك تقاتل بها في سبيل الله، فبعد ذلك وجدت هذه الفرس تباع في السوق، هل لي أن أشتريها؟ هي فرسي وأنا وهبتها لشخص كي يجاهد عليها، هل له أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا وهل لي أن أشتريها؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، أي حمل شخصا على فرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. لا تبتعه يعني لا تشتره ولا تعد في صدقتك. فلقيل أن يقول إن عمر سأشتريه فكيف يكون عود في الصدقة وهو لن يستردها إلا بالثمن؟ فالجواب أن هذا من باب سد الذرائع، لأن الذي أعطيتها له إذا رأك تشتريها منه مرة ثانية فقد يخفض لك في السعر حياء منك. قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو أضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه، ظننت أنه بائعه برخص سيبيعه لي برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن بدرهم، وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيء. فهذا الحديث يدخل في أبواب سد الذرائع، يدخل في أبواب سد الذرائع. لا تشتره وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيء. أجرت مناظرة بين الإمامين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، أوردها الشنقيطي في كتابه أو مذكرة أصول الفقه، هل يحرم على الواهب أن يرجع في هبته أم أنه يكره؟ فأورد مناظرة بين الإمامين الشافعي وأحمد فقال أحمد يحرم على الشخص الواهب أن يعود في هبته، وقال الشافعي بل يكره فقط ولا يحرم. ثم قال الشافعي لأحمد ما الدليل على أنه يحرم على الرجل أن يرجع في هبته؟ قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الشافعي هل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فقال الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء، استدل بقول النبي ليس لنا مثل السوء، لكن بقي الشافعي على رأيه في أن المثل فقط مثل السوء ليس بقاطع في التحريم. وقد استثني من مسألة الرجوع في الهبات هبة الوالد فيما يهب لولده، يعني إذا الأب وهب لابنه شيئا ثم رجع فيه استثنوا الوالد، وقد ورد بذلك نصا استثنوا الوالد فيما إذا وهب لولده فله أن يرجع عن هبته لولده، واستثنوا شيئا آخر في هذا الباب وهو الهبات المسببة، وأوردوا في هذا أثرا الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها، فأدخل البعض في ذلك نقوط الأفراح، نقوط الأفراح، فالناس جرت عادتهم على أن المتزوج يعان بمال أو يعان بأية هدية، يعان ببعض العينيات، يعان ببعض الماليات، على أن يرد هذا في مناسبات للمهدي، فإذا لم يردها هل له أن يطالب؟ سوغ بعض العلماء ذلك، الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها. نعم، نص الوالد لا يحل للرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد في مواهب لولده، أظن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والله أعلم. باب الجهاد بإذن الأبوين، الجهاد بإذن الأبوين، وهذا منزل على جهاد التطوع الذي هو فرض على الكفاية. حدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه، قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فإذا استأذنت أمك في الخروج للمظاهرة فقالت لك لا تخرج، هل تطيعها أو تخرج؟ تطيعها، يعني الجهاد من باب أولى، أنك في الجهاد أمرت أن تستأذن أمك، والجهاد لا شبهة فيه جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله، ومع ذلك ألزم الشخص باستئذان الوالدين. استأذنه في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. لكن المعترض يقول لعل هذا واقعة حال، ومعنى ذلك أن النبي رأى أن احتياج الوالدين إلى هذا الشخص أشد احتياجا من غيرهما، أما إذا كان الوالد مستغنيا عن الولد، يعني الوالد شاب وله أبناء آخرون، هل يأخذ نفس الحكم؟ قال بعض العلماء نعم يأخذ نفس الحكم أيضا، لأن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، قال ألك والدان؟ قال نعم، قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فعلى أي حال إذا نزلنا الأمر على التظاهرات يلزم فيها استئذان الوالدين، إذا سلم بجوازها، إذا سلم بجوازها أو بمشروعيتها فيلزم لها استئذان الوالدان، والله أعلم. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني الجراس أو ما يتبرك به، على أي حال يمنع، فالملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. نعم، عارف الجرس اللي في رقبة الحصان والحمار ماشي العربية الكرية؟ لا، جرس العجلة مؤقت، يعني جرس العجلة يختلف لأنه تنبيه فقط عند الاحتياج، أما الثاني طول المسير قال: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ يعني الرجل كتب اسمه في سجل الذين سيخرجون للغزوة ثم بدا لامرأته أن تحج وليس لها محرم، هل يتراجع عن الجهاد ويحج مع امرأته أم لا؟ قال: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلوا اسمي في من سيخرج إلى غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، فقال: اذهب فاحجج مع امرأتك، اذهب فاحجج مع امرأتك، مع أنه قد سجل اسمه في سجل الخارجين للغزوة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاحجج مع امرأتك. لم يفصل هنا حج الفريضة أو النافلة. على أي حال، فرأي الجمهور في الحج حج المرأة، عند الجمهور يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم مع الرفقة الآمنة. رأي الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، انفصل الحنابلة على أشهر الأقوال عندهم فمنعوا. وردت رواية: لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم، وهي بهذا اللفظ شاذة، إنما الثابت لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، بدون تقييد بالحج، والله أعلم.